بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح حديث ما ذئبان جائعان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية التاسعة التي أقيمت بجامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام عام 32 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجتمع الشك والإيمان في مؤمن. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم والسماحة بأداء الواجبات. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه. ومتى وصل الكشف على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بها الدين ما دام تناول المحرمات وفعل وترك الواجبات يصير ينقص بهما هكذا عندكم بهما؟ نعم، هذه النسخة أنا اليوم اعتبرتها وراجعتها في عدد ليست بشيء. هذه النسخة التي يقرأ فيها ليست بشيء، وهذا مما يزيدنا اطمئنانا إلى ما قلناه قديما قبل قرابة 20 سنة، إن تحقيقات عوض الله على شاريها عوض الله. ادعى للتحقيق ليس فيها من التحقيق شيء. ولعل هذا الكلام ينشر، وأنا أعلم أنه سينشر، ولا أخشى من أن ينشر، بل أحب أن ينشر لأنه من النصيحة. وأدلل على هذا حتى لا يكون الكلام كما يقال اتهامات، فأذكر لكم مثالا واحدا غريبا وعجيبا، وينبغي أن يكون التحقيق إن كان في شيء ففيه، فمثل هذا يقال فيه يحتاج إلى تحقيق. نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله منذ القدم، طبعاته القديمة والحديثة، وبعضها يصور على بعض وبعضها يزعم فيه التحقيق وتطبع كما هي، مطبوع فيها لعن الشوكاني لمعاوية وليزيد. المؤلف للشوكاني في هذا الكتاب لعن لمعاوية وليزيد. فنحن من قديم أول ما رأينا ذلك كان مشايخنا ينكرونه، بعد ذلك تقدمنا في العمر والمعرفة شيئا فشيئا، فقطعنا بإنكاره جزما، إذ لا يكون مثل هذا العالم الذي له المؤلفات في الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمواقف التي تعرض من الذين يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم ويفند ما عندهم من الباطل. لا يمكن أن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قطعا لا يمكن، لكن الكتاب مطبوع فيه السب. فكان بعض مشايخنا يقول لعله مدسوس على الشوكاني، وهذا هو الواقع. طبع بعد ذلك الكتاب قبل سنوات بتحقيق هذا الرجل، وكنت أنا وأخي الشيخ الدكتور عبد الله عبد الرحيم البخاري في معرض الجامعة الإسلامية للكتاب، وفرحنا بهذه الطبعة لما قالوا محققة كبيرة 10 مجلدات أو تزيد لا أتذكر الآن. فالشيخ اشتراها، قلت له تأنى حتى نرى، قال أنا قد اشتريتها. فاشتراها وذهب بها إلى البيت، فزرته بعد وطلبت هذا الموطن، فوجدت السب كما هو. شاء الله جل وعلا وتطلع طبعة أخرى التي هي طبعة حلاق، صبحي حلاق، صبحي حسن حلاق اسمه، محمد صبحي حلاق، طلعت طبعته وذكر أنه اعتمد على نسختين خطيتين أو عدة نسخ، لكن من هذه النسخ أولا نسخة الكتاب التي اعتمد عليها من؟ طارق عوض الله. هذه النسخة التي اعتمد عليها عوض الله. الثانية أعلى منها وهي نسخة الشوكاني بقلمه، فهذا أحلى وأعلى. فلما جاء إلى هذا الموطن، هما موطنان اللذان فيهما السب، ذهب إلى الكتاب هنا في الحاشية وصور صورة المخطوطة من النسخة التي اعتمد عليها هذا الرجل في الموطن الذي فيه السب مطبوع فوق، صوره هنا لا سب فيه. النسخة هذه هي بخط تلميذين من تلاميذ الشوكاني، من كبار تلاميذه، وأحدهما قاضي قرأ الكتاب عليه. هذه النسخة هي التي اعتمدها طارق عوض الله، صورها في هذا الموطن الأخ حلاق صبحي حلاق، لا سب فيها. فكيف تكون بالقلم بالخط لا سب فيها والمطبوع فيه سب؟ تمام؟ هل هذا تحقيق؟ هذا يدلك على أنه لا تحقيق. النسخة الثانية نسخة الشيخ الشوكاني رحمه الله نفسه، أيضا في الموطنين صورها فوتوغرافيا بالشمس ووضعها في الأسفل ليدلل للناس تدليلا قاطعا على أن هذا السب مقحم من النساخ الزيود الجارودية، لأنهم هم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشوكاني كيف يسبهم وله كتاب اسمه در الصحابة في مناقب القرابة والصحابة، وله الدفاع العظيم في كتبه، وله يعني إرشاد الغبي إلى مذهب الصحب، إلى المذهب الصحب في آل النبي، في آل بيت النبي. فتبين بهذا أن ادعاء التحقيق كل واحد يدعيه، والتحقيق الحقيقي قليل ما يوجد. فتحقيقات هذا الرجل أنا لا أطمئن إليها. يكفيكم هذا دليلا؟ يكفي دليلا؟ وباستطاعتكم ترجعون إلى الطبعتين في السوق، فلو حقق هذا الرجل تحقيقا صحيحا لكانت هذه المسألة أولى ما يحققه، حتى تبعد التهمة عن هذا الرجل وهو بريء منها. لكن كونه يقطع ببراءته بإثبات هذه المخطوطات التي بقلمه وقلم تلاميذه، ويزعم هذا الرجل أنه اعتمد على نسخة قلم تلاميذه ولا سب فيها ويطبعها مطبوعة بالسب، هذا من أعظم الأدلة على أنه لا تحقيق عنده، وأنه إنما يعمل له ويكتب له، وهم يضعون أسماءهم، وهذا شائع اليوم وذائع. نعم نعم، لا اقرأ فيها، خلنا نصحح لك ولإخوانك الذين بين أيديهم. نعم، هذه أحسن من هذه بكثير. أنا بحثت عن هذه التي عندي نسختي فما وجدتها في مكتبتي مع الكتب ضاعت، فطلبتها من الشيخ عبد القادر فجاءنا بها. نعم، وهي أحسن الموجود فيما أعلم. نعم. فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا. وأما حفظ المرء، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الأمر أمر الحرص على المال وتعلق النفس به إذا وصل إلى هذه الدرجة لا شك أنه ينقص على العبد دينه، بل وربما سلبه عياذا بالله. فحرصه عليه لقضاء منافعه في حياته الدنيا وحوائجه فيها، وربما قضاء بعض ضرورياته إذا اضطر إلى ذلك، قد يوقعه في نقص دينه وإيمانه، فيوقعه في المحرمات وترك الواجبات. ومن أظهر ما نراه اليوم مثالا واحدا أضربه لكم معشر الإخوة والأبناء في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإنك تجد بعض طلاب العلم سلفيا على عقيدة سوية وطريقة وجادة مرضية، فإذا تعلق بالمال باع دينه بدنياه، وربما يقع في الاضطراب، تأتيه ضائقة، يأتيه ظرف كما يقال من الظروف، فيميل إلى هذه الجمعيات المنحرفة، الجمعيات الحزبية المنحرفة، فيجد عندهم شيئا من السعة، شيئا من الدنيا. وإذا بك تراه بعد أن كان بالأمس ذاما وناصحا لغيره، أصبح مواليا مدافعا، مورطا لغيره في هذه الجمعيات، فانطبق عليه يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في ذم، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. تماما. وهذه الجمعيات من أعظم العوائق التي تعوق الدعوة السلفية الآن، وطلبة العلم كثير منهم ينخدع بها ويقع في شراكها، وخصوصا من ضاقت عليه الحال معشر الإخوان. فأنا أنصح إخوتي وأبنائي بالصبر على الضيق، ولأن يأكل الملح والزيت على الخبز مع سلامة دينه خير له من أن يأكل الفالوذج مع هؤلاء ويبيع دينه. فإذا ذاق الإنسان معهم المال جروه قليلا قليلا حتى يهلك بسببهم. فالحذر الحذر معشر الإخوة والأبناء، وهذا كثير كثير ذهب بسببه من أبنائنا وإخواننا ممن عرفناهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلم أن يكون حرصه على دينه، وأن يشح بدينه، وأن يتمسك بالسنة، وأن يكون شحيحا عليها، بخيلا بها لا يتركها، وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. فإذا كنت بخيلا فابخل بدينك عن أن تسلمه لهؤلاء فيضيعوه. فالمال معشر الإخوة فتنة، ولعل كثيرا منكم يدرك هذا الكلام، ولعله قد سمعه من بعض من نشير إليهم. بالأمس كان يطعن في هذه الجمعية ويقيم الأدلة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 على أنها منحرفة، واليوم يقول لا هي سلفية. لما؟ لأن تعطي 10,000 ريال أو 12,000 ريال كل شهر، فأصبحت سلفية. ما دامت فلسية تعطي فلوس فتصبح سلفية. وقد زارني واحد من هؤلاء وما وجدني بعدما تغير هذا التغير، وخشيت أن يقول جئنا إلى الشيخ محمد وما وجدناه وتركنا له رسالة ولم يسأل عنا. فسألت عند من نزل؟ قالوا عند فلان، وأنا لا أعلم بيت فلان، والله يعلم ذلك. فاجتهدت في البحث عن بيت فلان حتى وجدته. فلما وجدته بحثت عن هاتفه فاتصلت به، قلت فلان عندك؟ قال نعم. قلت حياكم الله الليلة تأتون القهوة؟ فجاءني. قلت وفلان معكم؟ قال نعم. قلت يأتي حتى تكون شاهدين عليه. فجاءوا ففتحنا الحديث. قد بلغني كلامه مسجلا. قلت يا فلان أنت بالأمس تقول عن الجمعية الفلانية إنها حزبية فاحذروها، وسنين وأنت تنافع عن هذا وتقيم الأدلة والحق معك، تقيم الأدلة من كلام أصحاب هذه الجمعية، فلان يقول وفلان يقول وفلان يقول ومجلتهم تقول، وكيف الآن أصبحوا سلفية؟ ألا تذكر يا فلان لما تناقشت مع أحد رؤسائهم وزعمائهم وأنا وأنت ومعنا فلان في السيارة، وكنت تقول له كيت وكيت؟ قال أذكر. قلت إذا كان ما نسيت هذا كيف انقلبت؟ فأنت على أحد حالين، إما أن تكون بالأمس على حق واليوم على باطل، فيجب عليك أن تراجع نفسك وتتقي الله، وإما أن تكون بالأمس على باطل واليوم أنت على حق، اختر لنفسك. قال بالأمس كنت على باطل واليوم أنا على الحق، هكذا قال. قلت والله ما صدقت ولا قلت حقا، ولكن ما دام وصلت إلى هذه الدرجة أظن لا كلام معك مجد في هذا الباب. وكان آخر ما تم بيني وبينه. هذه الجمعية وهذه الجمعيات تسرق من الناس عقائدهم بالمال، فإذا وجدت حب المال في قلوب هؤلاء مسيطر سرقت منهم عقائدهم، عياذا بالله من ذلك. وإذا أشبعت البطن ذل الوجه، إذا أرضع أخضع، إذا أشبع البطن رق الوجه يستحي، كيف نعطيك وتكلم فينا؟ لكن صاحب الديانة يتكلم على الديانة. وأضرب لكم مثالا واحدا من أسلافنا الصالحين رضي الله عنهم، كعب بن مالك رضي الله عنه وقصته هو وأصحابه رضي الله عنه. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم وهجروا 50 ليلة حتى كان الأمر كما قال الله عنهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. في هذه المدة جاءه كتاب عظيم الروم، بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك. من إذا ضاقت الحال عليك تعال عندنا نحن نواسيك، الدنيا ضاقت عليك بما رحبت، فتلحق بنا تجد العز والكرامة والمال والدنيا والجاه والسعة. قال وقلت هذه فتنة أخرى، فتيممت بالصحيفة التنور فوجدت أهلي قد سجروه فسجرته بها، رماها في التنور. فالمال والدنيا معشر الإخوة وطلب السعة أو الاستغلال من هؤلاء لظروف بعض الناس وحاجاتهم، إذا علموا منهم الضعف يوقعهم في سرقة دينهم وحرفهم عن المنهج الحق. فاحذروا معشر الإخوان، احذروا، القليل مع السلامة خير من الكثير مع الهلاك، والدنيا زائلة ولا أسف عليها، والمال اليوم معهم وغدا مع غيرهم. ما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بالقلوب، ما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بالقلوب، وهو يميل أيضا من يد إلى يد، فاليوم في يد فلان وغدا في يد فلان. فثق بالله تبارك وتعالى أيها المؤمن أيها السني، واعلم أن التوفيق عند الله تبارك وتعالى، والرزق مضمون بإذن الله جل وعلا. فكيف تشهد لأهل البدع بأنهم سلفيون؟ وهذا الآن مسجل بأصوات عدد من هؤلاء الناس، بالأمس يقولون الجمعية الفلانية تحارب السنة، واليوم يقولون عنها إنها جمعية سلفية، وما نشر التوحيد مثل هذه الجمعية، وما نشر السنة مثل هذه الجمعية. إذا جمعت كلامه بالأمس مسجل وكلامه باليوم مسجل، ماذا تقول؟ هي الفتنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فالمال معشر الإخوان فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن التطلع إلى الدنيا بقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فنسأل الله العافية والسلامة. فإذا أدى المال إلى هذا فقد هلك الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد ثلاث من الحرص على المال. فهو عندنا فهو وهو الصحيح، وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكا منه، هذا هو الصحيح وهو أنسب. شد هلاكا من الحرص على المال. وأما حرص المرء على الشرف فهو أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم والسجن فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. والحرص على الشرف على قسمين، وهذا صحيح، حرص المرء على الرياسة وحرصه كما قلنا بالأمس على التسود، أن يكون سيدا رئيسا زعيما على غيره، يطلب الرفعة في الدنيا والعلو فيها. ويسعى إلى ذلك بكل ما أمكن. هذا مهلك، مهلك للإنسان في دينه، وذلك لأنه لا يتوصل إلى هذا إلا بالتنازل عن شيء من الدين، عن تنازله يحصل له هذا، عن طريق تنازله يحصل له هذا. فإن الرياسات تدعوك إلى مخالطة صنوف الناس، فربما وقعت في ترك الإنكار على صاحب المنكر، هذا أولا، وممالاة المبطل هذا ثانيا، وربما مصادقة ومصاحبة المبتدع والفاسق والفاجر هذا ثالثا، لأن هؤلاء هم أصحاب الدنيا، أما أهل الفضل والدين فهؤلاء إن جاءتهم الدنيا فحي هلا استعانوا بها على طاعة الله، وإلا فهم إنما يحرصون على سلامة دينهم ومالي وللدنيا، وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، قريب تقضيها سريع زوالها، إذا أضحكت أبكت وإن رهم وصلها، غبي فيأسر عن قطاع وصالها، فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها، لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باغتيالها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم، متى تبلغ الحلقوم تصغر حبالها، إلى آخره. محلين قل للنفس ليس سواهما، لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها، وتحفر في روضاتها وظلالها على سرر مصفوفة، ثم فرشهم كما قال ربي، كما قال فيها ربنا واصفا لها، بطائنها استبرق، ثم فرشهم ظواهرها لا منتهى لجمالها، إلى آخره. وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم، ما أشد نكالها، طعامهم الغسلين فيها، وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها. فاعتبر لنفسك أيها المسلم، آثر الدنيا على الأخرى أو تؤثر الأخرى على الدنيا، والعاقل من يطلب سلامة دينه لسلامة آخرته، والسفيه من يؤثر عاجلته فيوبق نفسه في آخرته، عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشرط على السرف على قسمين، أحدهما طلب السرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزتها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقل من حرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فوفق، بل يوكل إلى نفسه. وقل عندنا إيش عندكم في نسخة؟ وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق، هكذا، هذا هو. وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق. نعم، لأن طلب الولايات كما قلنا على النحو الذي ذكرنا لا بد وأن يتنازل فيه صاحبه عن الدين أو شيء منه، فيجاري من ليس من أهل الدين. والاستقامة ما من أهل الفجور وإما من أهل الأهوى فيقع بسبب ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. والولايات وإن ذاقت لمن ذاقها، وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل. والولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، تطيب لك تلذذ بها لكن السم فيها نقص الدين، هذا هو. والولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، ينقص بذلك دينه. نعم. وقل من صارت حريصة على الرياسة في الدنيا بطلب الولايات فيوفر، نعم، بل يوكل إلى نفسه. وقوله قل هذا من الدقة من العلماء رحمهم الله، يعني هناك من تولى وسلم لكنه قليل، والعبرة إنما هي بالأعم الأغلب. فلما كان الأعم الأغلب الهلاك تواتر عن السلف الذم لهذا الباب، في هذا الباب. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعدت عليها. قال بعض السلف: وذلك لأنك إن طلبت أنت للولاية وأنت تهرب منها تشترط على من طلبك لسلامة دينك أنه ما يملى عليك شيء، وأنك تقوم بحق الله عليك. أما إذا طلبتها فيشترط عليك أنك تفعل كذا وتفعل كذا، فتبيع حينئذ دينك بدنياك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لما؟ لأنك أنت أصلا ما لك رغبة فيها وأنت زاهد فيها، فإذا ابتليت بها اشترطت الشروط التي تضمن بها بأمر الله السلام لنفسك. أما إذا كنت أنت الذي تطلبها يشترط عليك الشروط التي يمليها عليك من يريد أن يوليك، فحينئذ تهلك. نعم. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. الله أكبر. وكان يزيد بن عبد الله بن موهب موهب نعم من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال وسرق وقات الدوائر لم يعدل فيها. الله أكبر. من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها، وهذا صحيح. يقع حينئذ فيما في الجور ويقع في الميل، وحينئذ يقع الهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعم. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وكونها ندامة لأنه لم يعمل فيها بما ينبغي، لم يعمل فيها بما ينبغي وهو الواجب عليه، لأن هذه الولاية أمانة، والأمانة عظيمة، والأمانة ندامة يوم القيامة وخزي إلا من أدى حقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما قال له: ألا تستعملني، يعني توليه، يجعله عاملا واليا، قال: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. والحديث مشهور قصة أبي ذر رضي الله عنه، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فإذا أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها هذا الذي يسلم، وهذا في الغالب إذا طلب هو يشترط لنفسه السلامة، مثل القضاء مثلا، إذا طلب القاضي للقضاء وهرب منه وأجبر عليه فالصالحون يشترطون لأنفسهم شروطا يسلمون بها من أن يتسلط عليهم أهل الولايات وأهل الدنيا، يكون مستقل وأن لا يتدخل في أحكامه، وإذا حكم بالحكم لا يشفع فيه الأحكام الشرعية، وأن يطبق الحكم على الكبير والصغير ونحو ذلك من الشروط التي يسلم بها، فمثل هذا يوفق. أما إذا سعى هو اليوم في طلبه فحينئذ الغالب أنه لا يوفق. فمن رأى هذه الولايات تكليف وحمل ثقيل يطلب لنفسه النجاة، ومن رآها شرفا وسؤددا ورفعة وجاها ومنزلة يسود بها في الدنيا، فهذا الغالب لا يبالي بدينه في أي واد أهلكه. نعم. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمرنا. قال: إن لا تولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. الله أكبر. واعلم أن الحرص على الشرف لطالب الولايات يستلزم عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه وبعد وقوعه في الخطر العظيم الذي يقع. واعلم أن الحرص على الشرف لطالب الولايات يستلزم عظيما قبل وقوعه في السعي. نحن الولايات ما هي عندنا، هذا أولا. اصبروا علي، خلونا أعارض معكم نسختي. وثانيا يستلزم عظيما، سقط قبله كلمة ضررا، يستلزم ضررا عظيما. نعم، ضررا أو شرا كله واحد، لكن هنا في المنسوخ سقط يستلزم عظيما، فسقط الموصوف تلزم ضررا عظيما أو شرا عظيما. نعم نعم. وبعد وقوعه في الخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من النفاسد. واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه. نعم. وبعد وقوعه في الشرس العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. صحيح. نعم. وقد صنف أبو بكر الجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل المائة الرابعة المئة، ولو كتبت بالألف تنطق مئة، المئة الرابعة ولو كتبت بالألف، في أوائل المئة الرابعة. وهذا الذي نسمعه أحيانا من بعض الناس ماء غلط، وإنما هي مئة، ولو كتبت بالألف ممدودة تنطق مئة، وإن كان الصواب الذي يترجح عندي أنها تكتب على كرسي موصولة بدون ألف مئة. نعم. وأنتم ترونه حتى في النقد ما هو مكتوب ماء، مكتوب مئة، وخمسمائة على كرسي موصولة، هذا هو الصحيح. نعم. وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك. الله. ومن تأمله عالم منه طريقة السلف من العلماء والضرائب التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف قوية. نعم. منها أنه قال: قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، وفي كتاب الآجري هذا يقول عندنا في كتاب الآجري قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف. نعم عندكم هكذا حب الدنيا؟ نعم عندك هكذا يا أخ عبد القادر قد فتنه حب الثناء؟ أي نعم حب الدنيا وأضافه من أخلاق العلماء وجعله بين معقوفين يعني زيادة ليست في النسخة فلعله وقع في نسخته بدون هذه الكلمة. نعم قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا. نعم يتجمل بالعلم كما يتجمل بالشدة الأثناء بالدنيا ولا يجمل علمه بالعمل به صلى الله عليه وسلم. وذكر كلاما طويلا إلا أن قال فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة فأحب مجالس الملوك فأحب مجالسة الملوك. هكذا عندكم؟ هكذا عندك يا عبد القادر؟ مجالسة؟ نعم فأحب مجالسة الملوك. نعم نعم هو كذلك. نعم فأحب مجالسة لكن خله ما دام قد بدأ هنا يصحح درس اليوم وغدا إن شاء الله يعود. نعم أحب مجالسة فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخاء عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخالد سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه الله فلم يمكنه إلا ببذل دينه فتبدل بالملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل ما ظهر له ما ظهر له هكذا. نعم وسكت عن قبيح ما ظهر له من منازل لا لا لا ايش عندكم من الدخول في ايواناتهم وفي منازلهم نعم وسكت عن قبيح ما ظهر له من الدخول في ايواناتهم من أفعالهم وفي منازلهم من أفعالهم. نعم يعني يدخل مثلا بيوت الملوك والأغنياء وأصحاب الرفاه فيرى فيها التماثيل ويرى فيها الصور ويرى غير ذلك من المنكرات فيسكت ما ينكر بشيء ويرى من قبيح أفعالهم ما يجب عليه أن ينكره عليهم فيسكت لا ينكر عليهم في هذا بشيء فحينئذ سكوته لأجل بلوغ شيء من الدنيا لأنه لو تكلم عليهم وأنكر لطردوه وأبعدوه فهو يحرص على دنياه فيبيع دينه ثم إنه بعد هذا يصبح حجة يقال لو كان عندنا غلط هذا الشيخ فلان يدخل علينا كان نصحنا لو كان عندنا منكر هذا القاضي فلان معنا صباح مساء في مجالسنا دائم وأبد دائما وأبدا كان نصحنا ما فيه إلا أنتم ترون هذه المنكرات وهكذا فهذا الذي يكون من هؤلاء يسكت عن قبيح أفعالهم ويرى ما يظهر له من المنكرات عندما يدخل بيوتهم ومنازلهم فلا ينكره وربما ترقى به الأمر إلى أعلى من ذلك فزين لهم وصوب لهم باطلهم وقبيح فعلهم وخرج لهم وتأول لهم، فيدلهم على التملص وطرائق التفلت من دين الله تبارك وتعالى، وحينئذ يكون نحسا ومنقصة عليهم وعلى عموم المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة عظيمة. يقول الغني، يقول الأمير، يقول الحاكم الباطل وهو جالس: صدقت طال عمرك. كذب والله، كيف صدق وهو يقول الباطل؟ هذا غير صحيح، واجب عليك أن تقول للحق حق والباطل باطل. هذه مرتبة أعلى وأقبح من مجرد السكوت، كونه يحسن لهم فعلهم بالباطل ويسوغ لهم المحرمات التي عندهم والمخالفات التي عندهم. فهذا يدلك على أنه طالب دنيا، ما هو طالب علم ولا طالب دين. طالب الدين إنما يسعى لإصلاح الناس وإقامتهم على دين الله تعالى وشرعه. نعم. ثم زين لهم كثيرا من فضيح فعله بتأوله الخطأ ليحسن موقفه عندهم، فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد والجور القضاء ليحسن موقعه عنده، وهذا الصحيح، هذا أبلغ من موقفه. موقعه يعني مكانته، أما الموقف موقف واحد عارض ويمشي، لكن ليحسن موقعه عندهم المراد مكانته ومنزلته، فحينئذ هذا هو العالم الذي يصلح أن يكون معهم، الذي يتأول لهم ويجعل لهم المخارج في باطنهم ويسوغ لهم المنكرات التي عندهم ويبحث لهم عن هؤلاء، هم علماء السوء عياذا بالله من ذلك. نعم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد والجور القضاء فذبح بغير سكين، فذبحوه بغير سكين، هكذا في الآجري وعندكم فذبح. نعم، وفي الحقيقة ذبحوه هم، فذبحوه عندكم هذا هو الصواب، فذبحوه بعدما وصل إلى هذه الدرجة ولوه القضاء، فذبحوه بغير سكين. نعم. فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجد عليه شكرهم. نعم. فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف والمجاهدين وأهل الشرف، وأموال الوقف على المجاهدين، وأموال الوقف على المجاهدين وأهل الشرف في الحرمين. نعم، وأموال يعني الأوقاف على المجاهدين راحت، الأوقاف على أهل البيت في بلاد الحرمين، والمؤلف في ذلك الحين يتكلم عن واقع الأوقاف الموقفة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمين، كذلك سوغها للولاة فأخذوها عليهم وهكذا. نعم، وهذا كثير، وكأن المؤلف يتحدث عن زماننا في هذه الأيام، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والكاتب والخادم. نعم، فأكل الحرام وأطعم الحرام. نعم، تذهب هذه الأموال، والله هذه الأموال لا وارث لها ولا نعلم لها صاحب، فمردها إلى بيت المال. لما مردها إلى الحاكم؟ ليش؟ لأجل بعد ذلك تستصدر منحة بها إلى الحاجب الفلاني، إلى الأمير الفلاني، إلى الكاتب الفلاني، إلى الوزير الفلاني. لما؟ لأنها ما لها أحد، تمام؟ وفي الحقيقة أهلها موجودون، لكن هذا القاضي قاضي سوء، هذا العالم عالم سوء، فبيض هذا المال، قال لا أحد له، ليرجع إلى أين؟ إلى بيت المال، ليكون التصرف فيه من؟ للوالي، للأمير، للحاكم. بعد ذلك يستصدر المنحة الفلانية للأمير الفلاني، للوزير الفلاني، للوالي الفلاني، للعامل الفلاني، فترجع إلى غير أهلها بسبب ظلمه، وهذا واقع اليوم. فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا الصنف من القضاة بلاء ومنحسة، هؤلاء هم الذين يطلبون القضاء ولا يطلبون له، يسعون إليه ولا يسعى إليهم لتوليه، فنعوذ بالله من الضلال. نعم. فأكل الحرام وطعم الحرام وكثر الداعي عليه، نسأل الله العافية. نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم. فهذا العلم هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العالم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم صل على محمد. هذا كله كلام الإمام أبو بكر الآجري، كلام الإمام أبي بكر، هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. وكان في أواخر الثلاثمائة هذا ذا كان في أواخر الثلاثمائة وفي بداية الأربعمائة، فكيف بعد ألف سنة اليوم ونحن في 1400؟ كيف لو كان المؤلف اليوم معنا ماذا عسى أن يقول؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم. وكان في أواخر الثلاثمائة ولم يزل الفساد متزايدا على فذكرناه أضعافا مضاعفة. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومن دقيق أثاث حب الشر في انقضاء الولايات والحث عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى، العارفون به، المحبون له، ويحبون فيه مع حقارتهم عند الناس وهم خواص عباده. كيف؟ كيف؟ وهو باب غامض، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى. نعم. العارفون به. نعم. المحبون له. نعم. ويحبون فيه مع لا الذين يعادون له، ولا لا؟ أيوة، اقرأوا علينا. الذين يعادون له الذين يعادون له من جهال خلقهم زاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله. نعم. عند خواص عباد العارفين به كما قال الحسن رحمه الله. نعم. أيها موجودة في الصلب. طيب، هذا هو، لأن الكلام ما يستقيم بدونها. المحبون له إيش؟ اقرأ علينا. المحبون له. المحبون له ويحبون فيه. نعم. ويحبون فيه مع حقارتهم عند الناس وهم خواص عباده، الذين يعادون له من جهالة خلقه، المزاحمون بربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله، وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به. نعم. كما قال الحسن رحمه الله فيهم. نعم. إنهم وإن طبقت فيهم الجبال وهملجت فيهم البرادين فإن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. تلحق هذا السقط، تلحقه. فهذا صحيح، أن حب الشرف في طلب الولايات والحرص عليها داء قلبي، وهو غامض، وربما يحسه الإنسان في نفسه ولكنه يتغافل عنه. والذي يأخذ نفسه بالجد في هذا هم العلماء بالله جل وعلا، العارفون به سبحانه، المؤثرون لرضاه على رضا غيره، الذين يحبون في الله ويعادون في الله ولو احتقرهم الناس، ولو استصغرهم الناس، ولو استسفهم الناس، ولو استنكر عليهم الناس، فإنهم لا يبالون بذلك، ما داموا سائرين على ما يرضي الله جل وعلا، فهم لا يطلبون الرفعة إلا عند الله جل وعلا. وكم من عالم قد لحقه شيء من هذا من علماء السلف وهم قائمون على أمر الله تبارك وتعالى. وهؤلاء وإن تبختروا أمام الناس، وإن تظاهروا أمام الناس، وإن خاف منهم الناس ظاهرا بسبب ولاياتهم، إلا أن القلوب مطبقة على بغضهم وربما على لعنهم عياذا بالله من ذلك. فهم كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن طقطقت بهم البغال، يعني بحوافرها حينما تمشي على الأرض طقطقت بهم البغال، هذا صوت الحوافر، وهملجت بهم البراذين والبرذون نوع من الدواب من فصيلة الحمير، والهملجة هي السير المريح الحسن، ليس بجري وركض وليس بمشي عادي، وإنما هو يعني سير وسط، وسير فيه تبختر، والبراذين كان يركبها هؤلاء المتبخترون، يعني مثل السيارات التي الآن يركبها أهل الرفاه، تركب فيها تحس بشيء من الكبر في قلبك عياذا بالله من ذلك على الناس، ما تريد الشارع إلا لك، ما تريد أحد يمشي بجانبك أو يقطع عليك أو يؤخرك، الطريق مفتوح لك من بيتك إلى المحل الذي تريد الوصول إليه، هذا كبر يقع في القلب يحسه الإنسان إذا ركب في مثل هذه السيارات، فنعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء وإن ترفعوا على الناس في الظاهر فإن ذل المعصية في رقابهم، ذل المعصية في رقابهم، إذا جئت إلى الثناء عليهم عند أهل الحق ما تجد عليهم ثناء، ولو سكتوا خوفا منهم إذا زالت الولايات عنهم سمعت الحق فيهم، وهذا بسبب أنهم أضاعوا دينهم وباعوه بدنياهم عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن حب السلف للحق على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا كان القصد بذلك مجرد المنزلة على الخلق والتعاون عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب فوائدهم منه، فهذا نصف مزاحمة مزاحمة، يعني فيه شيء من الكبر بلغ به إلى هذه المرتبة. واعلم، أعد علينا. واعلم، نعم، أن حب السلف للحث على نفوذ الأمر والنهي يكون آمرا ناهيا، حبه للسيطرة يكون الأمر أمره والنهي نهيه، حرصه على أن يكون مسؤول آمر على الناس ناهي على الناس. نعم نعم. وتدبير أمر الناس، نعم، إذا كان القصد بذلك مجرد علوم المنزلة على الخلق والتعاظم هذا هو القيد، إذا كان مقصده بنفوذ الأمر والنهي أن يكون مجرد آمر على الناس بمعنى أنه هو العالي وهو المرتفع وهو السيد، ومن عداه أن يجب أن يكون تحت أمره وتحت نهيه، لا يريد إلا هذا. نعم. وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه، نعم، نعم، نعم، وذلك لأن الناس إنما ينبغي أن يذلوا لله تبارك وتعالى، لأن الناس واجب عليهم أن يذلوا وأن يعبدوا لله تبارك وتعالى، وأن يكون إظهار الافتقار إنما هو إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون التعظيم في قلوبهم إنما هو لله تبارك وتعالى، فإذا أحب هذا أن تكون هذه المنزلة له على الناس فهذا مزاحم لله في ربوبيته ولا شك. نسأل الله العافية. فيه من صفات فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ولا لا؟ وقبلها قال فيه الله جل وعلا حاكيا عنه قوله القبيح: أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. يعني ما هو ظاهر، ما حد يعرفه من هو موسى، لكن أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال الله جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوه. هذه حاله التي أخبرنا الله عنها. وفيها هناك قال: أنا ربكم الأعلى. والآية الأخرى: ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الصفات صفات فرعونية، وفرعون هو الذي ادعى الربوبية، فهي مزاحمة لله جل وعلا في ربوبيته. وعباد الله المؤمنين لا يبغون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار نجعلها نعم والعاقبة عند ربك للمتقين. فالدار الآخرة لهؤلاء الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمن كان حرصه على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمور الناس وإظهار حاجتهم إليه وافتقارهم إليه وذلهم له، مقصده بذلك العلو عليهم حتى يظهر بأنه هو العظيم وهم دون ذلك، هذا فيه شبه من فرعون عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا. فهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله أن يعافينا منها وأن يسلمنا وإياكم منها. نعم. وهذا كله يناله باسم إيش؟ باسم العلم، يناله بما؟ بصيبغة العلم، يتأكل بالعلم ويتعالى بالعلم ويتجبر بالعلم ويأشر بالعلم ويبطر بالعلم. فنعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه، يضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. الله كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وفي بعض الآثار: إن الله تعالى ليبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي الآثار أيضا: إن العبد إذا دعا الله تعالى وهو يحبه قال الله تعالى: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجتي فإني أحب أن أسمع تضرعه. فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم، والشرك أعظم الظلم عند الله تعالى. نعم، لأن الشرك في الألوهية مع الإقرار بالربوبية لله تبارك وتعالى والألوهية لله تبارك وتعالى، وهذا أعظم منه لأنه شرك في الربوبية، لأنه شرك في فرعون ولا لا؟ فكان أعظم، أعظم منه لأنه شرك في الربوبية، مزاحمة لله في ربوبيته. فهذا معنى قول المصنف: أدهى وأمر من الشرك، يعني الشرك في الإلهية، لأن شرك الإلهية صاحبه يشرك مع اعترافه بالإلهية لمن؟ لله تبارك وتعالى. وأما الربوبية فمتحصلة عنده، لكن هذا كان أعلى لأنه زاحم في الربوبية عياذا بالله من ذلك. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: الكبرياء إزاري والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. الله أكبر. نعم. كان بعض المتقدمين قاضيا فرأى في منامه كأن قائلا يقول: أنت قاض والله قاض. فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. نعم. وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به، وقال: لا ملك إلا الله. الله. وحاكم الحكام مثله أو أشد. نعم، قاضي القضاة لا يجوز، ملك الملوك لا يجوز، وحاكم الحكام لا يجوز، لأن هذا إنما هو لله تبارك وتعالى، فالقاضي لا يرضى. لكن لو قيد قاضي قضاة البلاد السعودية مثلا، قاضي قضاة البلاد السورية، قاضي قضاة البلاد الشامية، قاضي قضاة البلاد المصرية اليمانية الهندية، لا بأس. أما قاضي القضاة مطلقا لا، لا يجوز، فإن الصورة الأولى قاضي القضاة كذا معناه رئيس القضاة أو كبير القضاة، قاضي قضاة كذا يعني كبير القضاة القطر الفلاني، هذا معناه، لا بأس بذلك. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. طيب لا بأس، طيب اجمع هذه ورتبها لنا، جزاك الله خير، طيب نقرأها لحد، طيب أنت رتب لنا هذه، جزاك الله خير. طيب هذا سؤال عبر الشبكة من الجزائر، يقول: هل تنصحني بالتحقيقات الأخرى للشيخ طارق عوض الله، وهل تنصحني بأبحاثه الحديثية؟ والطلبة عندنا في الكلية يقولون أنه متمكن في علم الحديث، كذلك ما تعليقكم على تحقيقات صبحي حلاق، محمد صبحي حسن حلاق؟ أما ما يتعلق بالأخ طارق عوض الله فأنا أخبرتكم، وبقية التحقيقات أنا لا أستبعد أن تكون مثل هذا النحو، وقد وقع بين يدي عدد من تحقيقاته فرأيت منها هذا، ومن آخر ما رأيت تحقيقه لتدريب الراوي الذي قال فيه إن السيوطي سلفي العقيدة، وقبلها بقليل بعدها بقليل بدأت مقدمة السيوطي على الطريقة الأشعرية، فهذا لا يعرف العقيدة السلفية، وأنا معلق عليه في نسختي. فعلى كل حال إلى الله المشتكى. والآن معشر الإخوان، كثير من هذه التحقيقات يجمع لها عمال مرتزقة ينسخون ويطبعون، ويأتي آخرون يقابلون، ويأتي صاحبنا ويضع اسمه. على كل حال ما دام وضع اسمه فالولد للفراش، والنسبة له، رضي أم أبى. وهذه التحقيقات هذه نتائجها، وإلا كيف تخرج ما شاء الله عشرات المجلدات لهؤلاء؟ أصبح العلم تجارة، ما عاد يخدم العلم للعلم، أصبح تجارة يتكسب من ورائه. وأما ما يتعلق بأبحاث الحديثية فأنا ما قرأت له شيئا في هذا حتى أحكم عليه. نعم نعم. وهذا يقول: هل عوام المسلمين من الشبكة أيضا يمكن أن نسميهم سلفيين؟ لا، وبالنسبة لحالهم وبلدهم الذي هم فيه، ينظر إلى بلدهم الذي هم فيه، فإن كان الغالب والأصل فيهم هذا فنعم، وإن كان الغالب عليهم البدعة فلا. هذا يسأل عن شخص ما أعرفه، هذا سؤال عن المعاملات المسمى بالإسلامية في المصارف البنكية التي عليها هيئات شرعية، هل هي حلال مع أنها تعمل نفس عمل المصارف غير الشرعية في الباطل، لكن اللجنة الشرعية تجزم بأنها حلال، بينوا لنا. هذا سؤال عام وما أستطيع أنا أن أجيب عليه، هذا أولا. ثانيا، الذي علمناه من البنوك اللعب والتحايل، وكم قد ثبت عن بعض هذه اللجان الشرعية أنها رجعت عن بعض فتاواها لبعض البنوك، فالواجب على الإنسان أن يسأل قبل ما يقدم على أي معاملة مالية مع هذه البنوك. وهذا يسأل يقول: هل صح عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله أنه لما طلب العلم وجد شيخا ينال من شيخ الإسلام عبد الوهاب فأعطاه الشيخ عبد الله كتاب التوحيد من غير اسم مؤلفه؟ نعم صح هذا، وقد أخبرني به شيخنا ووالدنا العم جد أبنائي عمر بن أحمد جردي المدخلي، وهو ابن عم والدي، أخبرنا بذلك، وهو من كبار تلاميذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمهم الله تعالى جميعا، كما حدثني به أيضا شيخنا الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، فصح عندنا من طريقين. وهذا يسأل أن نذكر له شيئا يسيرا من سيرة الشيخ بن باز: الشمس إذا طلعت ما تستطيع أن تصفها، فالشيخ بن باز شمس طلعت ولا تزال طالعة بعدما دفن. نعم، هم البدور ولكن لا أفول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، إذ ليس للشمس أو وليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم. فالشمس تغيب والعلماء لا يغيبون وإن غيبت أجسامهم. والحمد لله، لو ما سمعت إلا الثناء العام المطبق عليه على ألسنة العوام لكفاك، ما قلت فيه فلن تخطي من الخير الذي علمناه ورآه الناس منه رحمه الله تعالى. هذا يقول: لماذا طلب يوسف عليه السلام من الملك أن يجعله على خزائن الأرض وهو من جملة المناصب؟ بينه الله جل وعلا بقوله: إني حفيظ عليم، كان أهلا لذلك، والله سبحانه وتعالى قد زكى عبده ونبيه يوسف عليه السلام، فمن يزكي هؤلاء؟ والله جل وعلا قد عصمه صلى الله عليه وسلم، فمن عصم غيره؟ نعم. وهذا يسأل عن: لو تبين لنا ما هي مخاطر الجمعيات. ذكرنا لك شيئا واحدا منها وكفى به شرا، فهو أكبر الشرور، أنها تسرق من السلفيين عقائدهم بالمال فيعودون بعد ذلك معها. يقول: هناك كثير من الناس يعملون المعاصي بحجة أن هناك شفاعة لأهل الكبائر، فما نصيحتكم؟ طيب، وقد لا تنالك الشفاعة، فالله سبحانه وتعالى إنما تحصل الشفاعة عنده بأمرين: إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. هو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد ولا يرضى إلا التوحيد ومن قام به، فقد تستحق دخول النار وبعد ذلك يشفع فيك، وهل أنت تقوى على النار لحظة؟ هذا أولا. وثانيا، أنت مطلوب بالكف عن المعاصي، فهل تفعلها اعتمادا منك على هذا؟ هذا من النقص في العقل والدين، هذا ليس بصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن النهي: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. هذا سؤال جاء بالأمس قد أجبنا عليه. هذا يقول: نسمع في محافظة حفر الباطن دورة الأيام هذه، في دورة في حفر الباطن؟ ها؟ يقول: هل هي سلفية وهل تنصحنا أن نذهب إليها؟ إن كان في هذه الأيام أنا ما أدري، أما إن كانت دورة أخينا الشيخ عبد الله الضفيري فكيف ما هي سلفية؟ أنعم به وأكرم. هذا: ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام جزاكم الله خيرا؟ يقصد في الجهرية تقرأ الفاتحة مع الإمام ولا تزيد عليها إذا كنت مأموما، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة. ثم اقرأ أن أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها فرضا على الإمام والمنفرد محتم واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب فكيف لا يناله؟ يا للعجب. الحديث في هذا قال فيه صلى الله عليه وسلم: كأنكم تقرؤون خلفي. قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. نهاهم عن القراءة إلا بأم الكتاب، وذلك لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالنهي يستثنى منه فاتحة الكتاب إذا كنت مأموما لأنها واجبة، وهذا هو الصحيح. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: نرى بعض الكتيبات تنشر من قبل وزارة الأوقاف في دولتنا بعنوان التسامح، وتدعو إلى التسامح مع الكفار من اليهود والنصارى، وقمنا بإخفاء الكثير منها، لكن نصحنا بالوقوف لكي لا يزيدوا في نشرها، فماذا نفعل تجاه هذه الفتنة العظيمة؟ إذا كانت هذه الكتب تدعو إلى التسامح مع اليهود والنصارى وعدم وصفهم بالكفر والشرك وأنهم أعداء للمسلمين، فلا يجوز توزيعها. فإذا لم تستطع إيقافها ولا كفها أو تغيبها عن الناس، فلا أقل لا توزعها أنت، وبين للناس أن هذا الذي فيها على خلاف كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال يقول: السلام عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قل: هل لك تحقيق للسبل السوية؟ وما أحسن تحقيق للسبل السوية؟ أنا لي عمل على السبل السوية قديم لنفسي، تصحيح لنسختي فقط، صححت نسختي فقط، وهناك بعض إخواننا يعمل عليها وقد انتهى وفرغ من ربع العبادات ودفعه إلي العام الماضي وصححته وبقي منه قليل جدا، وهو الآن يشتغل في الباقي، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويعينه، وهو من حفظتها، ممن حفظ السبل السوية على شيخنا الشيخ زيد ويسمع عليه وعلى كان الشيخ أحمد وغيرهم من المشايخ، وهو طالب علم جيد في هذا الباب، له اعتناء، وإن شاء الله تعالى لعله يفرغ منها وتطبع. وبين يدي أنا ربع العبادات فرغت ما بقي إلا قليل جدا منه. نعم. وما كلما حصل له إشكال عن بيت فيها أو في بيت فيها اتصل ويسأل فأعطيه ما أعلمه، وأما نسختي فأنا صححتها قديما يوم أن حفظتها. وهذا يقول: ما حكم من قال في دعائه: اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا سهلا رغدا دارا في عافية واجعله عونا لي على طاعتك؟ هذا لا بأس به، لا بأس. وهذا سؤال أن نقرأ منظومة الشيخ حافظ في الزهد، ولو أبيات يسيرة قد سمعتم شيئا منها. وهذا يسأل عن ما حكم التأمين مع الإمام في خطبة الجمعة، يأمن في نفسه. وهذا يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل فضيلة الشيخ، ما هي أهمية ومعنى السند والإجازة في سماع كتاب ما؟ أهميته أنك سمعت هذا الكتاب على عارف به، فحققته وصححته وأمنت الخطأ فيه، إذ أخذته على ما أخذته على عالم به. فإذا حققت أخذه على هذا العالم قراءة تحقيق وتدقيق، فليسلم التحريف والتصحيف والسقط وتعرف معانيه، فهذا حينئذ يعطيك به سماع أنك قرأته عليه قراءة تحقيق وتدقيق وعلم. هذه أهميته. نعم. هذا يقول: أجد في نفسي خوفا شديدا من عذاب القبر وعذاب النار، وأنه لا يوفقني الله للعلم النافع، لا ظن بالله خيرا، مع حرص الشديد على المحافظة على الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ولكني قليل التطوع وقد أقع في بعض المعاصي، فإذا وقعت في المعصية ندمت ندما شديدا، فما توجيهكم؟ ما دمت تندم على هذا وتجدد التوبة فأنت على خير، ولكني أحثك لا أن تبتعد عن أسباب الوقوع في مثل هذه المعاصي بالبعد عنها ومجانبة أصحابها والإيواء إلى من يعينك على نفسك. وإذا واظبت على الطاعات الواجبات عليك فهذا خير، وإن شاء الله تعالى سينقلك الله جل وعلا إلى ما هو أعلى منها، وهو الزيادة من النوافل. الزيادة من النوافل ينقلك إلى درجة أعلى من البقاء فقط على الواجبات، فتأتي بالواجبات وتأتي بالتطوعات، فتصل إن شاء الله تعالى إلى رتبة العالين المسابقين بالخيرات الذين قال الله فيهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فتصل إن شاء الله تعالى إلى ما هو أعلى درجة من يؤدي فقط الفرائض، ألا وهو من يؤدي الفرائض ويسابق بالخيرات. نعم، النوافل. فهذا الذي أنصحك به. وهذا أيضا يسأل عن شخص أنا ما أعرفه. وهذا يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ، لماذا الشيعة يعبدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو يعدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبي؟ هؤلاء الغلاة منهم يقولون كانت النبوة جبريل أخطأ ونزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي لعلي، هؤلاء لا شك أنهم زنادقة كفار. وهذا يتكلم عن ما معنى قول المؤلف: مزاحمة لربوبية الله. وضحنا. وهذا يسأل يقول: أحسن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أما بعد، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفيك بارك. بعض الناس اليوم يدفعون أبناءهم وبناتهم لتعلم ما يسمونه بالكاراتيه أو فن الدفاع عن النفس، ومعلوم أن هذا الأمر يبدأ فيه المدرب بتدريب الأطفال على حركة تشبه الركوع للطرف الثاني الذي أمامه، بحيث يقف كل من الطفلين أمام بعضهم البعض يؤدون هذا الركوع لأنه بداية التدريب لهذه اللعبة. وهذا نقل لي من أكثر من شخص وأكدوا لي هذا الفعل. والسؤال: ما حكم هذه التحية التي لا يشترطون التي يشترطون بداية اللعبة بها كما ذكرت؟ يركع كل منهما أم الآخر؟ كذلك آمل النصيحة لهؤلاء الأبناء ألا يدفعوا بأبنائهم. أولا، تعلم الدفاع عن النفس مطلوب، وثانيا ما هو محصور في الكاراتيه، ليس محصورا في الكاراتيه، وثالثا لا يجوز دفع البنات للذهاب إلى المدرب، لا حرام تذهب بنتك إلى المدرب فيحتضنها ويمسها ويلمسها، هذا لا يجوز. الولد لا بأس، الابن الذكر لا بأس، أما البنت فلا يجوز. وأما هذه الحركة فإذا كان يمكن بدونها فالحمد لله، وإلا فلا يذهب، لأن هذا لا يجوز. هذا يقول تصحيح الكتاب، تصحيح الكتاب، يقول في قصة كعب بن مالك، نعم الرسالة من ملك غسان وليس من ملك الروم، جزاك الله خير. نعم، الحق وحق أن يتبع، وأنا أخطأت في هذا، جزاك الله خيرا. نعم، قال تقام بعض الدورات عندنا، طيب يقول تقام عندنا بعض الدورات في مقر العمل عندنا بحضور النساء ضمن قاعة مفتوحة من 4 طاولات، 2 للرجال و2 للنساء، فهل أرفض الحضور في مثل الدورات؟ يعني الرجال والنساء في محل واحد على طاولتين؟ نعم، لا تحضر، لا تحضر في هذه الدورات، ما أن يكون الرجال مستقلين والنساء مستقلين، وإلا فلا. نعم، ولو كان في مقر واحد الرجال والنساء هذا الاختلاط حاصل، في قاعة واحدة هو الاختلاط. هذا يقول كيف العمل بالجمع بين العمل بالتجارة وطلب العلم الشرعي؟ ممكن، الحمد لله رب العالمين، يحكم الله ويصلح بالكم، يمكن. الوظائف ما جاءت إلا في هذا العصر الحديث، ولا قديما الخباز والسمان والنجار والمذهب والحداد والخزاز والبزاز، وهكذا يشتغلون ويتكسبون، ثم بعد ذلك يجلسون للعلم. فمثلا أول النهار إلى آخر النهار يبيع ويشتري، وإذا جاء المساء جلس للعلم والتعليم، فيتكسب قوته ثم يجلس بعد ذلك للتعليم والعلم، ما في حرج ولا تعارض، لا تعارض في هذا أبدا. والأولون ما كانوا يعرفون الوظائف. وهذا يسأل عن المرضعة والفاطمة، الحديث الذي مر معنا في الدنيا، مرضعة ترضعها، شبه أخذك للمال ولحلاوة المال فيها برضاع الرضيع لثدي مرضعته، وبئست الفاطمة بئست هذه المرضعة التي تفطمك عند حاجتك، تنقطع عنك الرضاعة وتفطمك على أسوأ الأحوال، نسأل الله العافية. وهذا يقول هل يجوز وصف الله جل وعلا بذل طائف؟ هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. نعم، من باب الإخبار أخبر بأن الله ذو اللطائف والمنن بعباده، هذا صحيح، وباب الإخبار أوسع. وهذا يسأل يقول لو تدرسنا البيقونية كل يوم 5 أبيات لأننا بحاجة لها، البيقوني النخبة أحسن منها أوفى منها، النخبة أوفى منها، فلو ترى إن شاء الله تعالى النخبة تكفيك عنها، وإذا شئت أن تقرأ منها شيئا ما في بأس، أما تدريس يصعب علينا بعد هذا. يقول: هل يجوز جمع صلاة الجمعة وصلاة العصر للمسافر؟ يعني يصلي صلاة الجمعة ثم يصلي صلاة العصر قصرا؟ ألم أعلم شيئا، لا أعلم شيئا في السنة يدل على جمع الجمعة إلى العصر. النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يصلي الجمعة ظهرا مقصورة في السفر في أسفاره، وما صلى جمعة، ويجمع إليها العصر كما في حجه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فالمسافر ما عليه جمعة، لكن لو صلى مع المسلمين جمعة فلا يجمع إليها العصر ويصلي العصر في وقتها. وهذا أيضا سؤال عن ثلاثة من الأشخاص أنا ما أعرفه إلا واحد المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. وهذا يقول: كيف أستطيع الصبر على من يؤذيني بسبب أمري بالمعروف ونهي عن المنكر وإني مصاب بأمراض جزاكم الله خيرا؟ ادعو الله تبارك وتعالى أن يثبتك وأن يفرغ عليك صبرا من عنده ويمن عليك بالثبات في هذا، ثم عليك أن تستعين بمن يعينك على ذلك ويثبتك من الناس من إخوانك، فإنك تكتسب بذلك قوة بعد تقوية الله لك إلى أن تقوى وتصبح بعد ذلك لا تحتاج إلى من يشد من أزرك إلا الله جل وعلا. يقول: هل يفهم من كلام الآجري أن العلماء ينكرون على الحكام ولو علنا؟ لا، ما يلزم من هذا ولا يفهم من هذا، لكن الذي يفهم من كلامه بنطقه أنهم ما ينكرون عليهم، وعدم الإنكار ليس معناه أنه لا بد أن ينكر عليهم أمام الناس، لكن المقصود من كلامه أنهم يسكتون عن الباطل والمنكر والمحرم الذي يرونه عندهم. هل تحل الصدقة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أنه يكون هناك فقراء منهم؟ لا تحل الصدقة لآل البيت، إنما يعطون حقهم من بيت المال من الخمس، فإن اضطروا إليها اضطرارا وصلوا إلى درجة الاضطرار جاز لهم الأخذ، إلى الاضطرار جاز لهم الأخذ، والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: أحسن الله إليكم شيخنا من خشي على نفسه عدم المقدرة على العدل بين الزوجات لعدم استطاعته، وفي نفس الوقت يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فما عليه أن يفعل؟ يعني يحتاج إلى تعديد الزوجات، عليه أن يعدد الزوجات، إذا كانت واحدة لا تكفيه أن يعدد، وعليه أن يعالج نفسه بقدر ما يستطيع في العدل، والعدل في الأمور الظاهرة في الإنفاق والسكنة والكسوة والمعيشة ونحو ذلك، أما الميل القلبي فهذا بيد الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو الميل القلبي والهوى القلبي. فإذا كنت محتاجا إلى التزويج فتزوج يا أخي، واستعن بالله تبارك وتعالى، والله هو المعين. يقول: عندنا في المغرب، هذا من الشبكة أيضا ومناسب مع الزوجات، يقول: عندنا في المغرب إذا أراد الشخص التعدد في الزوجات يرفع أمره للقاضي الذي ينظر في الحالة المادية لصاحب الملف، إن كانت تسمح له بالتعدد رخص له، لكن هناك من يدفع رشوة لأخذ التصريح ولو أن راتبه لا يسمح القانون لصاحب بالتعدد، فهل يجوز للشخص دفع الرشوة للاستفادة من الرخصة؟ ما يجوز، والله جل وعلا قد أذن لك، وقال جل وعلا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فوعد الله بالإغناء. والقانون ليس وحيا، الوحي هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قد تكلمنا عليه. القاضي لا يزوجه يعني. نعم القاضي لا يعقد له حتى يأتي بشهادة على أن راتبه يكفي. على كل حال له أن يتزوج بغير قضاء القاضي، يعقد له المأذون الآخر غير القاضي. ماذا يقول في تونس من الشبكة من تونس؟ يقول أصبحت دولتنا بعد الثورة تقدم منحة للعاطلين عن العمل الذين لا يجدون عملا، وأنا فتاة تخرجت، فهل يجوز لي أن أخذ هذه المنحة مع العلم أني لا أريد العمل؟ نعم يجوز لك أن تأخذي، ما دامت تأخذ عن العاطلين الذين لا يعملون وأنت جالس لا تعملين يجوز لك. وهذا يقول شيخنا إن شاء الله سأتزوج بعامية، فما نصيحتك؟ بارك الله فيك. إذا كانت صاحبة الدين فلا يضرها عامية أو لم تكن عامية، اغفر بذات الدين تربت يداك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول أيضا ما حكم التكني بأم هتون؟ ما في بأس، يعني البنت. نعم، والهتون هي السحابة يطلع منها المطر الهتان. هذا من الجزائر أيضا، يقول بعض الناس يطعن في الشيخ وصي الله عباس، يقول إنه يثني على جمعية إحياء التراث. أنا ما أعرف عن الشيخ وصي الله عباس إلا كل خير، ما علمت عنه إلا كل خير، رجل سلفي وسني وأثري، وكونه يعني يقع في الخطأ قد يقع في الخطأ هو وغيره وأنا وغيري، أما أنه يثني على جمعية إحياء التراث أنا ما أعلم هذا، ولا أظن ذلك بالشيخ وصي الله عباس، وإن حصل منه فلا أظن أنه يعلم إحياء التراث، أما الشيخ وصي الله فسلفي. هذا يقول نحن في بلاد تحارب أهل السنة والجماعة ونستدعى للتحقيق والمساءلة لإطلاق اللحية وتقصير الثوب، فهل يجوز لنا تقصير اللحية أو الأخذ منها لأنهم يطلبون منا ذلك؟ لا، ويضيقون علينا، لا يجوز لك ذلك. أما تقصير الثوب فلك أن ترسله إلى الكعب، لك أن ترسله إلى الكعب، أما الأخذ من اللحية فلا يجوز. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته شيئا، هذه دواوين السنة موجودة، من ادعى فليأتنا بالدليل الصحيح في هذا، بل الأحاديث الصريحة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم كلها آمرة بترك اللحية وتوفيرها وإعفائها. هذا يقول ماذا يفعل من يجد العجب في نفسه وفي عمله؟ عليه أن يحارب ذلك وأن يصارعه ما استطاع وأن يجاهد نفسه في هذا الباب، وقبل ذلك وبعد يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعينه على نفسه في هذا الباب وأن يخلصه من هذه الآفة. نعم، كيف يحسن المرء نيته؟ أيضا بالمجاهدة، النفس يعرض لها هذا في النيات، والإنسان كثيرا ما يعرض له، لكن عليه بشدة التعاهد لنفسه في هذا الباب. وهذا يسأل عن حضور الدورات التي تحت رعاية الجمعيات التي فيها مشايخ نحسبهم والله حسيبهم على السنة، فهل نحضر هذه الدورات؟ أنا هذه الجمعيات كلها التي علمتم عني الكلام فيها، هذه الجمعيات تصطاد ببعض المشايخ، فأنا لا أرى لكم أن تذهبوا إليها، وبعض المشايخ قد يغفل عن صيد هذه الجمعيات بهم فلا تذهبوا إليها. هذا يقول ما صحة التفسير لم يعملوا خيرا قط أنهم لم يتمكنوا من العمل؟ ينطبق عليه ما عمل خيرا قط دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، نعم أسلم وقاتل حتى قتل. نعم، ولكن إذا أراد بالعمل الصلاة والصيام والصدقة والحج ونحو ذلك فهذا ينطبق عليه، أما كونه ما عمل خيرا قط فجهاده في سبيل الله جل وعلا عمل، وهذا أقصى ما استطاع أن يأتي به وأمكنه المجيء به. نعم، هذا يقول بعض الناس يقول ليس من شروط السلفية زيارة الشيخ ربيع فيجره إلى عدم زيارة المشايخ السلفيين، يعني زادوا ما عادوا الشيخ ربيع. أنا أقول جوابا عاما في هذا وغيره، من علامات السنة محبة أهل السنة، من علامات السني محبة أهل السنة، وإذا تلاقت القلوب تقاربت القلوب في النسبة تلاقت الأبدان بالصحبة كما قال الأصمعي، إذا أحببت شخصا لا بد أن تحرص على زيارته. وهذه العبارة نحن نعرفها شنشنة من أخزن، وإنما المراد بها الطعن في المشايخ السلفيين عموما والشيخ ربيع خاصة، وما ضر المشايخ السلفيين ولا الشيخ ربيع، إن زارهم من زارهم فحياه الله والأجر له، وإن لم يزرهم ما نقصهم ولا دروا عنه. وهذا يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي، لا يجوز إلا للحاجة. هذا يقول لا تبخل على ربك، هل يجوز هذه مقولة لا تبخل على ربك؟ لا لا، هذا ما يجوز، الله غير محتاج إليك، لكن قال الله جل وعلا ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، الله ليس بحاجة إلى عباده. هذا سؤال من الشبكة عن فرنسا، يقول هل يجوز أن يقال إن الله تعالى يضع قدميه على الكرسي بدون نص صريح؟ نحن ما نعلم هذا، نحن نعلم تفسير ابن عباس للكرسي أنه موضع القدمين، هذا الذي نقوله. وهذا يسأل عن دورات تعقد لسماع كتب السنة ثم يأخذ الذي حضر السند إلى صاحب الكتاب ويقرأ في هذه المجالس الأحاديث بطريقة سريعة جدا، فهل هذا يصح أم لا، وهل يستحب الحرص على أخذ هذه الأسانيد؟ أما القراءة فقد بينها علماء الحديث بأنها القراءة التي يصح التحمل فيها، بأنها القراءة التي يفهم منها المعنى ويضبط بها الكتاب ويصحح بها الكتاب ويصحح لك الشيخ إذا أخطأت، فهذا الذي يقال عنه قراءة صحيحة قراءة حديثية، وهي التي فيها ترتيل للحديث بحيث تعلم ما تقرأ ومعنى ما تقرأ، وإذا أخطأت يصحح لك على عارف. ولهذا يقول في الألفية ولا تقل لقادم وأقبلي عليهم وللحديث رتلي، فهذه القراءة هي التي يصح بها السماع. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ترتيل كما في سنة أبي داود، كان إذا تكلم بالكلام أعاده ثلاثا ليفهم عنه، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وإنكارها على أبي هريرة سرعة التحديث. وقد قال ابن دقيق العيد رحمه الله إنه في زماننا أصبح الناس يستعجلون في القراءة، قراءة تؤكل معها بعض الحروف ولا يسمع معها أو لا يفهم ما يقرأ القارئ، يقول مثل القراءة لا تصح، لا يصح التحمل بها، ذكر هذا ابن دقيق العيد رحمه الله. فإذا كانت القراءة بطريقة سريعة جدا بحيث لا يستطيع ما أن يتابع ولا يصحح، هذه القراءة ليست بصحيحة. وهذا يقول عندي نسخة خرج حديثة وعلق عليها بدر البدر دار الفتح الشارقة، من أي كتاب؟ لعله من هذا الكتاب؟ لا أدري، على كل حال الشيخ بدر البدر من خيرة الإخوة والمشايخ الذين نعرفهم في الكويت ومن قدماء المشايخ الذين اعتنوا بالتحقيق والتخريج، وفقنا الله وإياه، من خيرة الإخوة الذين نعرفهم. وهذا السؤال يقول عندي سؤال عن رفع اليدين عند التكبير، هل من مواضع رفع اليدين في التكبير عند السجود؟ الثاني لا، يعني بعد أن يقول رب اغفر لي يعني في الجلسة لا ما يرفع يدين. أما عند الهوي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، وحمله أهل العلم على أن فعله هذا كان في بعض الأحيان منه صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس الكلام في قضية اللحية وأنه في العمل يضيق عليهم. يقول ما رأي فضيلتكم في من يدرس كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الصغيرة ويزهد في من يدرس الكتب، يدرس كتب الشيخ محمد عبد الوهاب الصغيرة ويزهد في من يدرس الكتب الكبار كالبخاري ومسلم، علما بأنه قد درس كتب الشيخ عبد الوهاب؟ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب صغيرة وكبيرة، كلها كبيرة، ولكنه رحمه الله كان معلما ومربيا فاضلا عالما، وكتب الكتب للناس على مختلف درجاتهم وطبقاتهم. مثلنا نحن الآن في الدراسة النظامية في الأولى الابتدائية، تعطيه مقرر سادسة هو الآن ما قرأ، لابد أن تعلمه كيف يقرأ ويكتب ثم يتدرج به. فالكتب الصغيرة يبدأ بها ويتدرج منها حتى ينتهى إلى الكتب الكبيرة، ولا تعارض بين هذا وهذا. فمن درس الكتب الكبيرة فينبغي يدرسها لمن انتهى إليها، ومن درس الكتب الصغيرة فإنه يدرسها للمبتدئ، وكل على خير والله أعلم. وصلى الله وسلم إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.